عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فيعتقها أو يبقها. هذا الحديث اشتمل على عدة معاني وعلى عديد من الجوانب، وأكثر العلماء رحمهم الله في بحثه في عدة مواطن منه. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور بضم التاء، وتنطق بفتح التاء الطهور، ومثلها الوضوء والوضوء، وكذلك السحور والسحور، فقالوا كلها في الضم بمعنى المصدر، وبالفتح بمعنى الفعل، فالطهور ما يتطهر التطهر، والطهور هو الماء الذي يتطهر به الإنسان، وكذلك السحور والسحور. وهنا ما هو الطهور الذي شطر الإيمان؟ الشطر النصف. فقالوا الطهور هنا مبالغة في التطهير، أي الطهارة من الحدث والطهارة من الخبر. والطهور في اللغة هو التنزه عن كل قبيح. أخرجوا آل لوط من قبيلتك إنهم أناس إيش؟ يطهرون. وثيابك فطهر، ليس هناك نجاسة ولا يخالطها صلى الله عليه وسلم، فقالوا كناية عن التطهر من كل ما لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. وما يريده العلماء في المعنى العام للطهور يشمل كل ما ينبغي أن يتجنبه الإنسان. ولذا قال إن المراد بالحديث هنا المعنى العام اللغوي وليس المعنى الشرعي الخاص، لأن المعنى العام اللغوي هو التنزه عن كل ما لا يليق بالمسلم أن يتلبس به. أما الطهارة الشرعية فهي إما وضوء وإما غسل وإما غسل النجاسة. والوضوء وغسل الجنابة وغسل النجاسة لا يمكن أن يكون شطر الإيمان أي نصفا، ولكن بالمعنى الأعم وهو طاعة الله واجتناب نواهيه يمكن أن يتأتى أن الطهور فعلا شطر الإيمان. وقالوا الإيمان أقوال وأفعال واعتقاد، ف واعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ونطق اللسان وعمل الجوارح ينقسم إلى قسمين: إما امتثال أوامر من ذكر وصلاة وصيام، وإما اجتناب نواهي، اجتناب الكذب أو الغيبة، واجتناب السرقة والزنا وما فيه معصية لله. فقالوا: الطهور الذي هو بمعنى التنزه وبمعنى ترك ما لا يرضى الله يرضي الله سبحانه وتعالى هو نصف الإيمان، لأن الإيمان أوامر يجب أن يفعلها الإنسان، ونواهي يجب أن يتقيها ويتركها. والطهور إنما هو ترك المعاصي وترك ما لا يليق، التنزه عن معصية الله. من هنا قالوا أن الطهور شطر الإيمان. والبعض الآخر يقول الطهور تطهير الأعضاء ورفع الحدث، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والصلاة عماد الدين، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة. وجاء الإسلام أو جاء الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة تسمى إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا إجماع بأنها صلاتكم، أي لأنه حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس ومات أشخاص في تلك الفترة ثم تحولوا بصلاة إلى الكعبة، فتساءلوا وقالوا: ما بال الذين لم يصلوا إلى الكعبة ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فجاء قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قالوا: الإيمان من أسماء الصلاة، إذن الطهور شطر الإيمان بمعنى الصلاة، وهذا بالتسمية بالأخص. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى الأعم وإلى ترتيب هذا الحديث، حيث ذكر الصلاة والصيام والصبر والصدقة، أو الصوم داخل في الصبر، وذكر الصلاة والصدقة والصبر، وهذه هي أركان الإسلام الثلاثة، وبقي الركنان الحج داخل في أعمال البدن وأعمال المال، وبقي الركن الأول وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. والركن الأول هو الذي به طهارة القلب من دنس الشرك. فإذا أخذنا الطهور شطر الإيمان، وقلنا إن الطهور في الإسلام بحسب طهارة الثوب من الخبث، وطهارة البدن من الحدث، وطهارة القلب من أمراضه، وطهارة القلب من أمراضه من الحقد من الحسد، لأن الإيمان لا يقارن الحسد ولا الحقد. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج عليكم رجل من هذا الطريق من أهل الجنة. فخرج رجل معلقا نعليه في ذراعه وسلم ومضى. فمن الغد أيضا جلسنا في ذلك المجلس، وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من هنا من أهل الجنة. فخرج ذاك الرجل الذي خرج بالأمس. يقول: فتبعته حتى عرفت بيته. فلما جاء المساء جئت وطرقت الباب وقلت: إن بيني وبين أبي ما يكون بين الولد ووالده، والله ما بيني وبين والد شيء، وأردت أن أكون بيتك الليلة. قال: مرحبا. قال: فبات وبت، تعشى بعد أن صلى العشاء، وجاء ونام، وقبل عندما أذن للصبح قام وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى الصبح، ولم أرى شيئا جديدا. قلت: لعله من أجل او متعبا في عمله، ذهبت في الصباح ورجعت اليه في الليل، انتظر ماذا سيكون منه، فلم اجد شيئا جديدا. الى الليلة الثالثة المدة الضيافة، قلت يا عبد الله اخبرني اي عمل لك سرا بينك وبين الله؟ قال يا باشر لماذا تسأل؟ ليس لي الا ما رأيت، اصلي العشاء وانام واقوم واصلي الفجر واذهب الى عملي وارجع الى فراشي. قال اليس هناك شيء اخر؟ قال ابدا. فمضى ثم دعاه، قال متعاب ما السبب في سؤالك؟ اخبره، قال انكم شيء، تذكرت انكم شيء معين بالذات، فانما نبيت وليس في قلوبنا حقد لاحد. قال بذلك، ولذا يقول الصديق رضي الله تعالى عنا سبق السابقون بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بما وقرت القلب، أي من طهارة القلب وتعظيم حرمات الله ومخافة الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الطهور بمعنى طهارة القلب من كل أدرانه، ولذا على ما سيأتي في السبقة جاء في الزكاة قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة ليش؟ تطهرهم من إيه؟ هناك نجاسة ولا خبث ولا شيء؟ لا، تطهر تلك النفوس، قال وتزكيهم في نفوسهم أو في أموالهم، الزكاة بمعنى النماء والزيادة، ولكن تطهر. ليقول العلماء تطهر وتزكي، كل من الغني والفقير يستفيد في الزكاة، فالغني يطهر قلبه من درن الشح، والفقير تزكو نفسه من الحقد والحسد. وإذا ما سلم الغني من الشح وسلم الفقير من الحقد أصبح الجميع إخوان. ومن هنا يمكن أن يقال إن الحديث عني أول ما عني بالقلب، لأن القلب إذا ما طهر نبع بكل خير وساد بكل خير، ولذا أعقب طهارة القلب بذكر اللسان، والذكر لا يكون محكما أو لا يؤتي بنتيجته مجرد نطق اللسان كمسجع أو كببغاء، لا، لابد أن يكون نابعا من قلب طاهر. فلكأن الحديث يقول أولا طهر قلبك ثم بعد ذلك اذكر ربك، فيكون الذكر نابعا من قلب طاهر مع الله. ومثال ذلك في المحسوس، لو جئنا إلى رجل يفلح أرضا وجاء بذور جيدة غالية عليه وأراد ثمرتها، قبل أن يضع البذور في الأرض ينقي التربة، إن كانت سبخة حلاها، إن كان فيها نجم نقاها، إن كانت فيها حجارة أبعدها، حتى تصبح التربة طيبة منبتة نقية، حينئذ يطمئن إلى الزرع، فإذا زرع فيها كان النبات حسنا. أما تكون أرض سابقة أو أرض مهغمة أو أرض فيها نجم أو أرض اختلطت حجارتها بترابها، فكيف تنبت هذه؟ لا. ومن هنا أيها الأخوة جاءت لا إله إلا الله بمعنى أنها تنفي كل مألوف، وبعد أن يطهر الاعتقاد من كل مألوف وينبذ كل المعبودات يتجه إلى إله واحد دون ما مزاحمة. وإذا جئنا إلى الاجتماعيات وإلى ما يقال المشاركة في الفكر، إذا كنت تريد أن تضع فكرة نقية في قلب إنسان قبل أن تضع الفكرة وقبل أن تدعو إلى الدعوة، يجب أن تزيل العوائق. فإذا كان هناك انسان يعتقد اعتقادا خاطئا وتريد ان تلقنه العقيده السليمه، قبل ان تلقنه العقيده السليمه يجب ان تبين له بطلان ما في ذهنه. لماذا؟ لانك ان جئت بالصالح مع الطالح افسده الطالح، الطالح يفسد الصالح. اذا كان عندك عسى النصف وعندك اناء مكان زيت او مكانه شيء اخر، لا تدخل العسل على الزيت او على الشيء القبر، يجب ان تنقي الاناء وتنظفه اولا ثم تصب العسل فيه. وهكذا يقول احتكاك الفكرة او كما يقول الغزو الفكري باي شيء، تأتي فكرة تزاحم فكرة، يا تأتي دعوة تزاحم دعوة. اللغات حينما تختلط اللغات بعضها ببعض فإنك تجد احتكاكا، وتجد كل من اللغتين ايا كانتا كل منهما تأخذ من الاخرى، فيحصل ما يقولونه اللحن والتجريح. ومن هنا ندرك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته واخر وصية منه اخرجوا اليهود من جزيرة العرب، او بمعنى الاعم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. لماذا؟ مكان لهم موجودين والمشركون موجودين، ولكن لا، اذا استمر دين بجانب الدين الاسلامي لا بد ان يحصل احتكاك، ولا بد ان تأخذ كلتا الطائفتين من الاخرى. ولهذا يجب الا يكون في جزيرة العرب، وهي خاصة لانها قاعدة الاسلام، منطلق الاسلام، يجب الا يشارك الاسلام فيها دين اخر. لماذا؟ لانه ان وجد دين اخر سيحصل هناك امتزاج، يحصل هناك احتكاك، اولئك يأخذون من اولئك واولئك يأتون الى هؤلاء، وتأتي العادات وتزحف الى داخل وصميم الامة الاسلامية. اذا الطهور شطر الايمان اولا وقبل كل شيء، طهارة القلب من كل ما يدنس المعتقد الاسلامي، سواء كان فيما يتعلق بالعقيدة في ذات الله سبحانه، في وحدانيته وفي اسمائه وصفاته وافعاله، وفي ربوبيته لكل العالمين، وفي الوهيته وافراده بالعبادة. فاذا ما طهر القلب وصار نقيا مع الله، وفيما يعود اليه ويربطه بالله، وفيما جاءه عن الله، اصبح هذا القلب خصبا نقيا صالحا، لان تبع فيه كل خير فينطق بحمد الله وتسبيحه. الطهور شطر الايمان. وقبل كل شيء، ما كان صلى الله عليه وسلم يقبل من احد شيئا قط حتى يقولها لا اله الا الله. فاذا ما طهر القلب ياتي دور اللسان. الحمد لله تملأ الميزان. يقولون ان الحمد والثناء والشكر كلها مدح لمن تتجه اليه، ولكن يفرقون بينه. يقولون الحمد ثناء على المحمود سواء بالافضال او بالتفضل، بمعنى سواء كان فاضلا في ذاته او متفضلا بنعمه على غيره. ولكن حقيقة الحمد هي الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولا يوجب هذا الا لله سبحانه. ولذا قالوا في قوله الحمد لله رب العالمين للاستغراق، تستغرق جميع المحامد وتضيفها الى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وياتي معها سبحان الله. واذا نظرنا الى اللفظين الحمد لله وسبحان الله، هما قسيمان. فالحمد لله تثبت للمولى سبحانه جميع صفات الجلال والكمال، وهذا غاية التوحيد. والقسم الثاني سبحان الله، حينما تأتي إلى اللغة وإلى فقه اللغة تجد هذه المادة سبحان على وزن فعلان، يعني الألف والنون زائدتان، وأصل المادة سباح كما في سبح لله يسبح لله، فالسبحان مصدر بمعنى الغفران. وأصل المادة سباح من السباحة في الماء، وجميع مفردات اللغة العربية يسبق وضعها للماديات ثم تنتقل إلى المعنويات. فالسباحة في الماء حركة، والغرض منها والمقصود بها النجاة من الغرق. فأنت إذا نزلت الماء إن لم تسبح غرقت وهلكت. فكذلك قالوا الذي يقول سبحان الله يعني أنزه الله سبحانه، أبعده عن كل ما لا يليق بجلاله، كما أبعد نفسي عن موارد الهلاك. فالعبد حينما يسبح الله ينجو، لأنه نزل ربه عما لا يليق بجلاله وإلا لهلك. فإذا جمع العبد بين الحمد لله وهو إثبات صفات الكمال لله، وبين سبحان الله وهو نفي كل النقائص عن الله، يكون استكمل جوانب التوحيد، وهو إثبات في الحمد بلا تكييف، ونفي في التنزيه بلا تعطيل. وهكذا يجتمع كل توحيد المولى سبحانه في هاتين الكلمتين. ومن هنا جاء الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله. فإذا كان الأمر كذلك بدأ الحديث بطهارة القلب، ثم جاء بنطق اللسان وبأجمع الكلمات، كما قالوا إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل إن لا حول ولا قوة إلا بالله من كنز تحت العرش. نأتي إلى الحديث من أول. الحمد لله تملأ الميزان. كيف تملأ الميزان؟ وما هو الميزان؟ الميزان عند أهل السنة جميعا ميزان بكفتين ينصبه الله للعباد يوم القيامة، وعلى الموازين ايش؟ بالقسط. فقالوا إن المعتزلة يقول ليس هناك ميزان، وإنما هناك عدالة في الفصل بين الخلائق يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان في الآخرة لوزن أعمال العباد. وجاءت السنة المفصلة بينت أن هذا الميزان لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة لوسعتهم تلك الكفة. وذلك في حديث البطاقة، يؤتى بالعبد وله سجلات تقيس بكفة الميزان، فيؤتى بالبطاقة يقال له حينما يظن أنه هالك وطاشت كفة حسناته ورجحت كفة سيئاته، يقال لك عندنا أمانة أو لك عندنا بطاقة. فقل ما يقول لا إله إلا الله. فقل وماذا تفعل لا إله إلا الله بهذه الموازين؟ فيكتب لا إله إلا الله في بطاقة فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بكل تلك السجلات. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ومن هنا يبحث العلماء في اي اللفظين اكثر ثوابا؟ الحمد لله تملأ الميزان. طيب سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ او يملأان بهذه الروايات الثلاث، تملأان او يملأ، تملأ بالإفراد او بالتثنية. قالوا على التثنية الحمد والتسبيح، وعلى الإفراد الجملة بكاملها كأنها جملة واحدة، الكلمتان معا كالجملة الواحدة. وقالوا الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يبقى أيهما أعظم ثواب؟ قولك الحمد لله أو الحمد لله وسبحان الله؟ فبعض يقول سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والجمهور يقولون إذا كان الميزان كفة الميزان تسع السماوات والأرض، فأيهما أكبر جرما ويسع أكثر؟ لا شك أن كفة الميزان أو الميزان أوسع، لأنه يسع السماوات السبع والأرض. إذا الحمد لله ثوابها، قالوا إن تجسم معنى الحمد ملأ الميزان. فقالوا لا، لا حاجة إلى هذا التقدير، الحمد هو نصف توحيد حق الله، والتسبيح هو النصف الثاني، فثواب الحمد وإثبات الكمال والجلال لله لا أحد يقدر قدر هذا الثواب، لأنه متعلق بحق الله وبحق مدحه سبحانه، فثوابه لا يسعه ولا يقدر قدره إلا الله. إذن قالوا الحمد لله ملأت الميزان، وبقي الميزان على ملئه بحمد الله، ثم يأتي سبحان الله مع الحمد لله فتملأ ما بين السماء والأرض مع بقاء الميزان مملوءا بثواب الحمد. أي عظمة هذا يا أخوة؟ ولذا كما بين صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها تتعلق بذات الله، تحمد المولى وتنزهه، خلاص إيش بقي؟ الباقي كلها إيش؟ فروع. وبعد نطق اللسان الذي جاء عقب تطهير القلب تأتي أعمال الجوارح، والصلاة إيش؟ نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هنا في الحديث يقول الصلاة نور، بينما يأتي في الصبر ضياء. يتفق علماء اللغة بأن الضياء أقوى وأشد من مجرد النور، لكنهم يقولون النور إضاءة بلا حرارة، والضياء نور مع شدة حرارة. ولذا أيضا الصدقة برهان، قالوا البرهان هو الشعاع الذي يكون أمام ضوء الشمس. إذا الثلاثة ترتبط بخط الإضاءة، إلا أن النور فيه ضياء مع هدوء وليست فيه حرارة، والبرهان قريب من أشعة الشمس، والضياء نور مع شدة حرارة. وكيف هذا التقسيم؟ قالوا إن دين الإسلام نور وهداية، والقرآن الكريم وصف بأنه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما الضياء فمعه الشدة، وسيأتي إليه إن شاء الله. وهنا لما غاير في نسبة وصفة الصلاة بأنها نور والصبر بأنه ضياء، قالوا النور يسبق على مطلق الإضاءة، والضياء لا يكون إلا للشيء الشديد القوي، كما بين سبحانه جعل الشمس إيش والقمر إيش. إذن وصف القمر بأنه نور والشمس بأنها إيه؟ ضياء. يعني القمر نورا والشمس إيه؟ ضياء، لأن نور الشمس أشد من نور القمر. ولكن قد يستطيع الإنسان مواصلة السير في نور القمر ما لا يستطيعه في ضوء الشمس. وأيضا الصبر أعم من كل التكاليف، لأن بالصبر تصلي، بالصبر تصوم، بالصبر تزكي، بالصبر تجاهد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما يأتي في محل. وهنا وصف الصلاة بأنها نور جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف الصلاة بقوله: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا، ومن ضيعها او لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا عهد عند الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. بل جاء فيما يتعلق بالوضوء ان امته يبعثون يوم القيامة ايش؟ غرا محجلين من اثر الوضوء. وجاء في حق الصلاة انها نور على الصراط. وجاء القرآن الكريم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيش؟ أي يقولون ربنا إيش؟ والآيات الأخرى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك. كنا نسمي ابن الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المقام يقول: قضية خطيرة جدا بين المنافقين وبين المؤمنين في ذلك اليوم، يكشف الله حقيقة خداع المنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم. ما هي المخادعة؟ بدأت من اليهود، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بأي شيء؟ خدعوا المؤمنين وقالوا بظاهر أقوالهم إحنا معكم، يحضرون معهم الجماعات، وإذا توفى أحدهم توارثوا معه، وتزاوجون من المسلمين ويتوارثون معهم، ويجاهدون معهم، ويأخذون من الغنائم معهم، وحقنت دماؤهم وأموالهم. هذا كله ظاهر الأمر، ولكن يخفون الكفر. فالله سبحانه تركهم على ما هم عليه، وظنوا أنهم بذلك خدعوا الله وخدعوا المؤمنين. ولذا حينما يأتي يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية، والله يتولى أمر الجميع، ويقوم الناس من قبورهم لأول وهلة غرا محجلين من أثر الوضوء. المؤمن والمنافق سواء، حتى إذا قاموا وجاءوا إلى العرب، وحينما يأتون إلى الحوض كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، ثم إن الملائكة لتأتي وتزود أقلاما عن الحوض، فأقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول بعدا وسحقا لمن غير وبدل. هناك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هناك يخرج ويبعث المنافقون بآثار نور الوضوء مع عامة المؤمنين، ويفرحون بذلك لأنهم تساووا مع الجميع. حتى إذا جاءوا يريدوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرط الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترى؟ قال أرأيت لو أن لأحدكم خيل بطم به غرا محجلة أكان يعرفها؟ قالوا بلى. أي الدهم التي لونا واحدة، البهم السوداء التي ليس معها لون آخر ولكن غرا، أي جبينها مضيء. الفرس إذا كانت دهماء لونا واحدة وجبينها شعر أبيض وحبلها موضع القيد أبيض لا يتوه عنها صاحبها أبدا. أرأيت لو أن لأحدكم خيلا بثما بثما غرا محجلة أكان يعرفها؟ قالوا بلى. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ينتظرهم، فإذا جاءوا عند الحوض جاءت الملائكة وفرزت النفاق عن الإيمان وعزلت المنافقين عن المؤمنين وردتهم، ومضى المؤمنون إلى الحوض يشربون من يد رسول الله. هناك يرد المنافقون فيقولون ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانه إيش؟ انظرونا نقتبس من يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا انظرونا، بمعنى انتظرونا حتى نمشي في أنواركم، أو انظرونا التفتوا إلينا وانظروا إلينا ليجيء إلينا أنوار وجوهكم. انظرونا أو انتظرونا نقتبس من نوركم. طب انتوا فين انواركم؟ هو يوم تبيض وجوه اي تبقى على بيادها، وتسود وجوه اي يطفئ انوارها. وهؤلاء المنافقون فينادون المؤمنين، حينئذ يجيبهم المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان وغرتكم بالله فاليوم إلى آخر. فهنا يبقى النور مع المؤمنين، ولكن المؤمنين حينما رأوا هذا الموقف يخافون من موقف آخر ومن اختبار ثاني، فيقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أي أبق لنا هذا النور وأتمه لنا حتى ندخل الجنة. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم النور الكامل، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يبلغنا وإياكم رضاه والجنة. والصلاة نور، قالوا هي نور في الدنيا، لأن المؤمن إذا طهر قلبه واستنار بالإيمان وأدى الصلاة كانت الصلاة له شحنة نور في قلبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. يرى بنور الله من أين يأتيه؟ من عبادته، من صلاته. فحتى ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا كنت سمعه الذي بصره الذي يبصر به ينير الله له بصيرته. ولهذا واستعينوا بالصبر والصلاة، إذا همه أمر فزع إلى الصلاة أنار الله قلبه وأنار الله بصيرته وشرح صدره ويسر أمره. والصلاة نور، سواء كانت في الدنيا بتوجيهه إلى الخير وبطمأنينة النفس والقلب وبحفاظه عن المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة نور في الدنيا، وكما جاء الحديث أو جاء عن أبي ذر من قام الليل أو من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، أي يضيء وجهه سيماه في وجوههم من أثر السجود. وهكذا في عرصات القيامة، الصلاة كذلك نور للعبد يوم القيامة. إذا والصلاة نور حقيقة في القيامة ودلالة وهداية في الدنيا، يدرك ذلك من ذاق طعم الصلاة حينما أداها بخشوعها وأتمها بركوعها وسجودها ووفاها حقها من شروطها في طهارتها، في استقبال القبلة، في ستر العورة، في استحضار القلب في صلاته، كل ذلك يشعر بحقيقة نور الصلاة وحلاوتها. ومن هنا كان بعض السلف إذا قام في الصلاة لا يدري بمن حوله، وإذا قرأ الآية ربما رددها الليل كله، كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه ربما قام الليل كله بقل هو الله أحد. وابن عباس كذلك جاء عنه أيضا أنه كان يقوم الليل بالآية الواحدة، آية من سورة الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، نسيت الآية، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. روى بعض أصحاب عكرمة عنه أنه كان معه في ستره فقام بهذه الآية يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. بأي شيء يتذوق حلاوة المناجاة مع الله. وها هو الحسن بن علي قام يصلي وانصدع ركن المسجد ولم يشعر بشيء، مضى في صلاته حتى سلم منها، فقال ما هذه الغبرة؟ قال أما سمعت المسجد قد سقط؟ قال لم أشعر بذلك، كنت في شغل عنها. وكان هو والحسن إذا جلس يتوضأ اصفر وجهه واختطف لونه، فقيل له في ذلك فقال ألا تدعون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وابن عوف لما أصيب في ساقه وقرروا لابد من قطعه قال من الذي يستطيع أن يمسكه؟ وكان يعد في القتال بألف رجل، فقالهم ولده لا عليكم، إن أردتم قطع ساقه فانتظروه يكبر في الصلاة ثم دونكم به، فتركوه حتى يصلي وكبر وهو في صلاته، بتروا ساقه وما في صلاته لم يقطعها. والبخاري رحمه الله يذكر تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأصاب في النهار حيا من أحياء العرب، فجاء رجل كان غائبا فوجد زوجته سبيا مع المسلمين فتبعهم بالليل والليل مظلم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا فقال من يكلأنا الليلة، وانتدب رجلين، رجل من ثقيف والآخر من الأنصار، قوما بفم الشعب لا نؤتى من جهتكم. فذهب إلى فم الشعب فقال أحدهما للآخر اكفني نصف الليل الأول وأكفيك نصفه الثاني. فقام صاحب النوم يحرس فم الشعب ورفيقه نائم ينتظر نوبته، فجاء ربيعة القوم الذي يطلب الثأر زوجه فسمع القارئ يقرأ ولم ير لظلام الليل وكان راميا، فأخرج سهمه وضعه في قوسه وصوب صوب الصوت ورمى فأصاب، ولكن القارئ نزع السهم ورماه واستمر في قراءته، فظن المشرك أن سهمه أخطأ فأخذ السهم الثاني وصوب وأصاب، ولكن القارئ مضى في قراءته نزع السهم ومضى في صلاته، فظن الرامي أنه أخطأ فأخذ الثالث ورمى وأصاب، وإذا بالدم يقطر على وجه النائم فاستيقظ وكان قد فرغ من صلاته قال ما هذا؟ قال ربيئة القوم رمى بسهم وآخر وثالث. فقال هلا نبهتني أول ما رمى؟ قال كنت أقرأ في سورة كرهت أن أقطعها، كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها. السهم يقطع في لحمه وتقاطر دمه وهو يكره أن يقطع قراءة السورة. بأي مقياس تقيسونه أنتم؟ لو لم يكن في صحيح البخاري لقلتم سنده وسنده، رجاله ورجاله، لأنه فوق مستوى إدراكنا. كيف يتحمل ستة أسهم؟ هي ثلاثة ولكن في الحقيقة ست، بل أشد، لأن نزع السهم وله أسنان معاكسة أشد فكا من رميه ونفوذه. تلك التي قالت سيان إن هي أقبلت أو أدبرت، نزع السهام ووقعهن أليم. فهذا يرمى بثلاث سهام، ثلاثة أسهم، وتخترق جسمه وينتزع السهم ويستمر في صلاته لأنه كان يقرأ سورة كره أن يقطعها. أتظنون من قصار المفصل والضحى وألم نشرح والتين؟ لا والله، قالوا إنها سورة الكهف، يستمر في قراءته وصلاته بالليل حتى يختم سورة الكهف. ليس غريبا أيها الإخوة أن يكون غذاؤهم الروحي هو المعول، أن يكون غذاؤهم الروحي هو الطاقة والقوة وليست المادة بالمطعومات والمشروبات. يقولون من خصائص خالد بن الوليد ما دخل معركة وانهزم فيها أبدا، حتى وهو مشرك، لما جاء إلى أحد وكان مع المشركين وهو سبب عملية الالتفاف من وراء الرماة، قيل له في آخر حياته يا خالد لقد نلت المناصب ونلت الانتصارات، فما هي أمنيتك في الحياة بعد ذلك كله؟ انظر هذا السؤال يا جماعة، حروبا انتصرت، غنائم وأخذ، مناصب وبلغت، كل هذا بلغت، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا كان جوابه؟ الخلافة؟ لا والله، خالد ما كان يعمل لمنصب ولا كان يعمل لدنيا. يشهد في وقعة اليرموك حينما كان قائد المعركة عاملا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتوفي أبو بكر وتولى عنه وسمع بانتصارات وسمع برعب الناس فعزله. أثناء المعركة يأتي البريد بوفاة أبي بكر وتولية عمر وعزل خالد وتولية أبي عبيد. ماذا فعل خالد حينما اجتمعوا القادة جميعا؟ قالوا دعونا نتناوب القيادة، لأن عدد العدو الفرس عددهم أكثر منه 4-5 مرات، نتناوب القيادة واتركوني اليوم. فأخذ ينظم الجيش وأخذ يرسل بعض السرايا ليلا لتأتي نهارا ترهم العدو بمجيء مدد. وفي أثناء المعركة وبدأت بشائر النصر يأتي البريد فيوقفه خالد، ما عندك؟ قل هذا البريد. فيحبس البريد عنده. أعلم بك أحد؟ أعلم برسائلك أحد؟ قال لا. فيحبسه ويمسك خطاب عزله ويستمر في قيادة المعركة حتى يتم النصر ويتم الله النصر على يده. ثم يأتي إلى أبي عبيد، السلام عليك يا أميرنا، وعزم الله أجرك في أبي بكر ومهلك خلافة عمر، والسلام عليك يا أميرنا. قال وأنت؟ قال أنا جند من جنودك. ويقدم إليه خطاب التولية والعزل. هل كان هذا يسعى لمنصب؟ يأتيه العزل عن القيادة وهو في أثناء المعركة فلم يتخلى يقول لست مسؤولا عنها، لم يتخلى يقول لا حاجة لي فيها، لا والله إنما كانوا يقاتلون لله. ولهذا كل مسلم يشارك في معركة يحس بأنه مسؤول عن نصرتها ومسؤول عنها بكاملها. وهذا الحباب بن المنذر لما كان في غزوة بدر ونزل رسول الله في أول الأمر قال رسول الله أمنزل أنزلته الله فلا قول لأحد أم هي الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة. قال الرأي عندي ليس هذا بمنزل، الرأي عندي أن نتقدم إلى آخر بئر جهة المشركين ونعور تلك الآبار ونبني لنا حوضا ونملأه ونجلس على الماء ولا ماء للمشركين. كان جبريل مع رسول الله وهو ينظم الجيش، فالتفت رسول الله إلى جبريل وقال نعم جبريل كان مع رسول الله في المعركة في أرض المعركة ينظمها، فنزل ملك وقال يا محمد الرأي ما قال الحباب. فالتفت الرسول إلى جبريل أتعرف هذا يا جبريل؟ قال ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل، وما أعلم جود ربك إلا هو، ولكن يقول جبريل ولكنه ملك وليس شيطان. فهنا الحباب وهو فرد من الجيش ينظر ويشعر بأنه مسؤول عن مهمة المعركة بكاملها. وغير ذلك في بعض الغزوات حاصر المسلمون مدينة واشتد الحصار على المسلمين، واهتدى رجل بليل إلى ثغر في الحصار ودخل السور وفتح الأبواب وكبر ودخل المسلمون وانتصروا. من هذا الذي فتح؟ لا يدرون. فقام الأمير يريد أن يعرف من هذا، قال صاحب الثغر فليأتيني. لم يأته أحد ثلاث ليال، ثم قال عزمت عليك يا صاحب الثغر بحق السمع والطاعة إلا أتيتني. جاءت إلى حد السمع والطاعة فلم يجبه، وفي منتصف الليل ذهب إلى خيمة الأمير ووجد حارسه عند الباب وكان متلثما، فقال للحارس أخبر الأمير بطلبته على الباب وقل له إنه يجيبك بشرط، إن كنت عرفته لا تخبر به، إن لم تعرفه لا تسلف عن اسمه، لا تحاول أن تقدم له هدية ولا جزاء، إن قبل دخلت عليه وإلا انصرف. فقال أدخله، فدخل فما كان منه إلا أن سلم وقال أي هذا ألا تتقي الله فينا؟ ما لك ولنا؟ ما الذي تريده مني؟ إن الذي نقاتل في سبيله يعرفني ويعرف من أنا وابن من، هل جئنا من أجلك؟ عزمت عليك بالله لا تطلبني بعد ذلك. وجاء وخرج من عنده حالا. هكذا أيها الإخوة، خالد شنقيطي في هذا حينما سئل لقد خضت المعارك وانتصرت ونلت في الغنائم ما غنمت ونصبت في المناصب ما نصبت، فما هي أمنيتك بعد ذلك؟ فيقول أمنيتي ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح أقوم حارسا للجند تاليا لكتاب الله. مدام هؤلاء قادتهم لما لا يكون ذاك الجند ينزع السهام ويستمر في الصلاة؟ ما الذي حمل هذا الجند وأعطاه الطاقة نقول البنج نقول منوم نقول مخدر؟ لا والله الإيمان فوق كل شيء. وهكذا أيها الإخوة، إذا ذاق العبد حلاوة الصلاة ومناجاة ربه أي نور بعد هذا يؤتيه؟ والصلاة نور أي في الدنيا ونور في الآخرة، ويكفي أنها مما يعين العبد في دنياه ويسعده في آخرته. لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حفظه أمر هم فزع إلى الصلاة. وابن عمر كان يمشي في ستر فجاءه نعل صديق عليه فنزل وصلى ركعتين. قيل له في ذلك قال أستعين بهما على ما بلغني من الخبر. وهكذا أيها الإخوة، ما من إنسان في الوجود، ما من مسلم تنزل به منزلة فيتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين إلا شرح الله صدره وفرج عما به. ولذا جاءت الأثر من أراد أن يدخل على ربه بلا استئذان ويخاطبه بلا ترجمان فليسبغ وضوءه وليستقبل القبلة وليكبر في الصلاة. حينما دخلنا المسجد وحينما نقف للصلاة لم نستأذن أحد، وحينما يقف العباد جميعا كل بلغته، ترون في موسم الحج يقف بجانبك افريقي وبجانبك اسوي وبجانبك اوروبي وامريكي والسنة مختلفة والكل في صف واحد والكل يعبد ربا واحدا بدون ترجمان. ويسأل كل انسان مسألته بينه وبين الله. واقرب ما يكون عبد الله وهو ساجد. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.